هذا هو الشرط التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن آثار التوحيد أيضا الأثر الخامس، تفريج الكروبات التوحيد الخالص هو السبب الأعظم لتفريجها في الدنيا والآخرة، وقصة يونس عليه السلام من الأدلة على ذلك. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. بماذا نادى؟ بماذا استغاث؟ بماذا لجأ؟ بكلمة التوحيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. بل حتى المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريجا للكروبات. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، يقول وانتبهوا لهذا الكلام: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة. انتهى كلامه رحمه الله، إلى أن قال أي ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا، انتبهوا يا أهل المصائب والآلام والأحزان، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب في التوحيد ودعوة للنون التي ما دعا بها مكروه إلا فرج الله كربه في التوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. فهذا مفزع الحريقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق، إلى آخر كلامه رحمه الله. سادسا من الآثار أيضا الحزم والجد في الأمور. نعم، الحزم والجد في الأمور، فإن الموحد جاد حازم، لأنه عرف هدفه وعرف لماذا خلق وما المطلوب منه، وهو توحيد الله عز وجل والدعوة إليه. فلذلك حرص على عمره، فاستغل كل يوم وشهر، بل والله استغل كل ساعة في عمره، فلا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا واستغلها، ولا يفوت شيئا فيه رجاء لثواب الله إلا وحرص عليه، ولا يرى موقع إثم إلا وابتعد عنه خوفا من العقاب، لأنه يعلم أن من أسس التوحيد الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. والله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية، أي على الحزم والجد والقوة، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح باب الشيطان. أخرجه مسلم في صحيحه. لكن شتان بين المؤمن الجاد الحازم الذي يستغل اللحظات ويقضي العمر برضا الله عز وجل وبالعمل الصالح، وبين المؤمن الضعيف الذي يصارع النفس والشهوات ومغريات الحياة. نعم، ابتلي الكثير من المسلمين اليوم، بل حتى من الصالحين، ابتلوا بمصارعة النفس والشهوات. هكذا المؤمن بين أمرين، بين رضا الله وثوابه وبين الدنيا وشهواتها. وتنبهوا، كلما ضعف أحدهما قوي الآخر واشتد. أيها الموحد، كن جادا حازما، فأنت صاحب عقيدة تحمل همها في الليل والنهار،

المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته ما يمنعه، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبته لغيره. إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له. انتهى كلامه رحمه الله. ثامنا من آثار التوحيد أيضا في النفوس أنه يسهل عليها فعل الخيرات، يسهل عليها فعل الخيرات وترك المنكرات. فالمخلص في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب، وتهون عليه ويهون عليه ترك المنكرات وما تهواه نفسه من المعاصي لما يخشى من سخط الله وأليم عقابه. وكلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصي والذنوب. نعم، إذا صدق العبد في توحيد صرف عنه الكثير من الذنوب والمعاصي. ألم يقل الحق عز وجل في القرآن: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عبادنا المخلصين. ويقول الحق عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمسلم بقدر ما في نفسه من التوحيد يكون إقدامه وحرصه على فعل الخيرات، والعكس بالعكس. لما عدم تحقيق التوحيد في قلوبهم أي في قلوب المنافقين ثقلت عليهم الطاعات وكرهوها كما أخبر الله عز وجل عنهم في القرآن. واسمع ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين كلاما جميلا، يقول: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، نسأل الله الكريم من فضله، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار وبحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. انتهى كلامه رحمه الله. فأهمس في أذن أولئك العاجزين هذه الكلمات إلى أثر الذنوب والشهوات والمعاصي الذين إذا ذكروا تعللوا بالمشقة والعجز. فإذا قيل لأحدهم: اترك يا أخي تلك المعصية، قال: والله ما استطعت. أقول لأولئك كما يقول ابن القيم رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. انتهى كلامه رحمه الله. تاسعا من آثار التوحيد أنه ينير القلب التوحيد القلب يستنير بنور القلب يستنير بنور التوحيد ويشرح الصدر ويجعل للحياة معنى وحلاوة، بل أن لا إله إلا الله إذا خرجت من قلب صادق تقلب الحياة رأسا على عقب. تعال تعال يا أخي الكريم، تجعل النفس من لا شيء إلى كل شيء. انظر لصحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة الموالي. هذا بلال عبد حبشي ليس له من الأمر شيء، فأصبح بلال بلا إله إلا الله المؤذن الأول، ورجلا من أهل الجنة، وسيدا من سادات الإسلام تهتز له القلوب. ذكر عمر فضل أبي بكر فجعل يصف مناقبه ثم قال: وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. سبحان الله، بأي شيء ارتفع ووصل بلال لهذه المرتبة؟ بلا إله إلا الله، بكلمة التوحيد، تلك الكلمة التي وقرت في قلبه، التي كان يعبر عنها بقوله: أحد أحد، وهو يصحب على رمضاء مكة، فكان يقول عندما يسأل عن شدة العذاب وتحمله، كان يقول: واسمعوا لكلمته الجميلة، كان يقول رضي الله تعالى عنه: كان عندي حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فامتزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فاستعذبت العذاب في ذات الله. سبحان الله، كان مولا من الموالي، فلما آمن بالله وقف في وجه أسياد مكة يتحداهم بلا إله إلا الله، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أن نصر ذلك العبد ورفع اسمه وأعلى مكانته. سبحان الله، بلا إله إلا الله. وانظروا أيضا لحال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من ينظر في سيرته ألم يتقلد سيفه كما في بعض السير ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امتلأ قلبه حقدا وبغضا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به لحظات فيشهد أن لا إله إلا الله فينقلب ذلك القلب ويتغير الحال، فيا سبحان مقلب القلوب، يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، بل حتى من نفسه كما قال، ويتحول ذلك القلب القاسي المتجبر إلى قلب لين رقيق كثير الخشية والبكاء، ومن لا شيء إلى ثاني رجل بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. إنها شمس التوحيد، إنها شمس التوحيد، لامست شغاف القلوب فتجلت بها ظلمات النفس والطبع وحركت الهمم والعزائم. عاشرا من آثار التوحيد في النفوس، حفظ هذه النفوس، أيها الإخوة، بما حفظت دماؤنا وبما حفظت أعراضنا وأموالنا إلا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن فمن قال هذه الكلمة حرم ماله ودمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما في صحيح مسلم. بل اسمع لهذا الموقف العجيب، أخرجه مسلم في صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الفروقات، وهي موضع في بلاد جهينة، قال: فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، أي مشركا، فقال لا إله إلا الله، قال أسامة: فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها خوف من السلاح. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفلا شغفت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال: فما زال يكبرها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. بما حفظت؟ بماذا حفظت هذه النفس؟ بتوحيد الله، بالتوحيد بلا إله إلا الله. ولذلك ترجم النووي لهذا الحديث فقال: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. الحاجة عشر من الآثار، الإنصاف وتربية النفس على العدل. فمن أظلم الظلم يا أحبة أن يكون الله هو الذي أوجدك فيخلق ويحسن الخلق وينعم ويحسن الإنعام، ويتفضل سبحانه عليك بكل شيء، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك كله نقابل ذلك بالنكران والجحود، فنجعل له ندا، ننتظر لأمره ونحبه من دون الله، بل نخافه من دون الله ونرجوه، أو نرجو عنده الشفاء، بل ربما صرف له شيئا من العبادة من دون الله. فأين من يعبد الحجر، وأين من يطوف بالقبر، وأين من يتوسل بالضعفاء والمساكين، بل أين من يذهب للسحرة والمشعوذين، بل أين من ملكت الدنيا قلبه. سبحان الله، الذل والانكسار لأمثال هؤلاء، الطواف وصرف الأموال واللجاءة والاستغاثات لهؤلاء، وتنصرف عن الخالق سبحانه وتعالى الذي أنعم وقدر وخلق وأحسن وتفضل عليك، أليس هذا هو الظلم العظيم؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال الحق عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي بعض الآثار الإلهية أن الله عز وجل قال: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري على العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا واقع كثير من المسلمين للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر لمن تعلق قلبه بالمال، وانظر لمن تعلق قلبه بالقبور وبالأشجار والأحجار، وانظر لمن تعلق قلبه بالنساء والشهوة، وانظر لمن تعلق قلبه بالأمور والشهوات كالمتعة الحرام والغناء والرياضة وغير ذلك، حتى أصبحت أو ملكت قلبه، والله المستعان. انظر لمن تعلق قلبه بالصور، ربما أصبحت مثل هذه الوسائل أصناما تعبد من دون الله، ليس شرطا أن يسجد لها وأن يركع، فهو يغضب لها ويفرح لها ويبكي لها ويحب لها ويعادي لها ويبغض لها. أليست هذه صور من صور الشرك؟ والله المستعان. ولله در ابن القيم رحمه الله ويقول في المدارج: فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة. 12 للآثار من آثار التوحيد في النفوس. دوار الحيرة والتردد عند الإنسان. وهذا مما ابتلي به الكثير من المسلمين اليوم، القلق، الحيرة، التردد، الهم، الاكتئاب النفسي. وانظروا في العيادة النفسية لتروا الدليل على ذلك. كلما كان الإنسان موحدا مخلصا لله منيبا إليه، كلما كان أكثر اطمئنانا وراحة وسعادة. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الله، كلما كان أكثر حيرة وضلالا وترددا. اقرأ إن شئت قول الحق عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نقل ابن كثير في التفسير قال عن ابن عباس قال: هو الذي لا يستجيب لهدى الله، وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هو الهدى. انتهى إلى آخر كلامه رحمه الله. لكن الهدى هدى الله، فأهل التوحيد أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمانا، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض. أما الكفار، أما أهل البدع والخرافات، فلا تسأل عن بؤسهم وشقائهم، فالحيرة والقلق واليأس والفراغ، الملل والضيق، الاكتئاب، كلمات تتردد كثيرا في كتاباتهم ومؤلفاتهم وعلى ألسنتهم، بل وفي حياتهم وواقعهم. وما ذلك الشباب، والله ما ذلك الشباب الضائع الذي يعيش حياة البهائم، وقد دمر نفسه بالمخدرات والجنس والعنف والشذوذ والجرائم والانتحار، إلا من الدلائل والبراهين لتلك الحيرة وذلك التخبط والضلال الذي مزق الإنسان هناك في بلاد الكفر والخرافات والبدع، بل إن من أبناء المسلمين وللأسف من وقع فريسة لهذه الأفكار والتصورات. نعم، انطفأت شعلة التوحيد في نفوسهم فامتلأت حيرة وشكا واضطرابا وترددا، فهي تبحث عن السعادة، تبحث عن النور، تبحث عن الحق، وليس ذلك والله، ليس ذلك والله إلا بتوحيد الله، بالتوحيد الخالص لله، بالتوحيد تعرف من أنت، من أين أتيت، لماذا أتيت، ماذا يريد الله منك، ولولا الله ما كنت موجودا بالوجود. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ بالتوحيد تعلم أنه خالق الكون وموجد هذه النعم، سخرها لسعادتك وراحتك. فلا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن توجد الشمس أو القمر أو النجوم، كل هذه الأمور مسخرات لنعمتك، مسخرات لك أنت أيها العبد، فلا يمكن أبدا أن توجد هذه المخلوقات نفسها ولا أن توجد صدفة. فتعين إذن أن يكون لها موجد، وهو الله رب العالمين. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير وكان مشركا يومئذ، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. والحديث رواه البخاري. فدعوة، دعوة لأحبابنا وإخواننا أولئك الذين أصابهم أو أصابتهم الحيرة والتردد، دعوة إلى أن ينظروا في حولهم أو من حولهم ويتفكروا في خلق الله وقدرة الله وهذا الكون العجيب، ليجدوا الراحة والسعادة بتوحيد الله عز وجل. ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك إلا إذا كان هدفك أيها المسلم هو رضا الله، رضا الله لا رضا غيره. أما الحائرون المترددون الغافلون الضائعون، فيعبر عن ضياعهم أحدهم في قصيدة له سماها طلاسم، وهي طلاسم تسجل أفكار الضائعين وخواطرهم وقلقهم وحيرتهم واضطرابهم، وتورد نماذج لسؤالهم سؤالاتهم واستفساراتهم. يقول فيها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقا، كيف أبصرت طريقي، لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أنا سائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري، لست أدري. إلى أن قال: ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري، أوراء القبر بعد الموت بعد ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري، لست أدري. هذه الأسئلة التي أثارها في قصيدته هي أسئلة يرددها المحرومون من نعمة الإيمان، الفاقدون حلاوة التوحيد وأنسه وطعمه ورائحته. أما هذه الأسئلة عند الموحدين عند المؤمنين فلا تقلقهم بفضل الله تعالى ومنته، ففي ديننا الإجابات المفصلة عليها، وفي قرآننا وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الكلام اليقيني الصحيح الصادق عنها. فهذه الأسئلة ليست طلاسم في تصور المسلم الموحد وتفكيره وشعوره، بل على العكس، هذه الأسئلة وإجاباتها هي مصدر اطمئنان المسلم وثباته وسعادته وراحته، بل هي التي والله تحرك مشاعره وتجري مدامعه وتزيده استقامة وتوحيدا، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، فالمنهج واحد والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فأنا أعلم من خلقني ولماذا خلقني وإلى أين سأذهب. فهذه أسئلة مصدرها اطمئنان المسلم أو مصدر اطمئنان المسلم وراحته. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ويقول أيضا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نسأل الله الكريم من فضله. أخيرا، ومن آثار التوحيد في النفوس جمع كلمة المسلمين الموحدين وتوحيد صفوفهم، جمع الله بالتوحيد القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة. فما اتحد المسلمون وما اجتمعت كلمتهم إلا بالتوحيد، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم والله عنه. فربهم واحد، ودينهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة، ودعوتهم واحدة، هي لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. أهل التوحيد لا يختلفون في أصول الدين وقواعد الاعتقاد، يرون السمع والطاعة لولاة أمورهم بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية، ولا يجوز الخروج عليهم وإن جاروا إلا أن يرى منهم كفر بواح عليه من الله برهان. أهل التوحيد تتفق في الغالب وجهات نظرهم وردود أفعالهم مهما تباعدت الأمصار والأعصار، فالمصدر واحد. ومن آثار التوحيد أيضا جود نفوس الموحدين، جود نفوس الموحدين بالمال والنفس في سبيل الله ونصرة دينه. فأمة التوحيد أمة قوية تبذل كل غال ونفيس من أجل دينها وعقيدتها وتثبيت دعائمه، غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. يقول الحق عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يدخلهم شك ولا ريب ولا خوف ولا يأس ولا قنوط في حقيقة توحيدهم وعقيدته، بل في حقيقة نصرة الله لهم. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الصادقون في قول لا إله إلا الله، أهل التوحيد أمة واحدة يأمرهم ربهم بقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأسألكم بالله، أسألك بالله أيها الموحد، أيتها الموحدة، هل جعلت نفسك ومالك وولدك وكل ما تملك في خدمة هذه العقيدة في سبيل لا إله إلا الله؟ ماذا قدمت لدينك وعقيدتك؟ ماذا قدمت لهذا المبدأ العظيم؟ نعجب ونتحسر يوم أن يضحي الكافر من أجل دينه وعقيدته وهو على باطل، ويوم أن يفتر ويهمل ذلك المسلم من أجل عقيدته وتوحيده وهو على حق. إنما المؤمنون هم أولئك هم الصادقون في توحيدهم وفي قولهم لا إله إلا الله. لا يستطيع ذلك إلا من ذاق طعم الإيمان وحقق التوحيد صادقا من قلبه. مثال واحد أسوقه لكم والأمثلة كثيرة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر لحياة هذا الرجل، أسرة كاملة، أولاده عبد الله ومحمد، بناته عائشة وأسماء، أسرته، ماله، جهده، وقته، كلها في سبيل الله ونصرة دين الله. فلما نصروا دين الله بأموالهم وأنفسهم وأولادهم نصرهم الله ومكنهم وأعلى شأنهم. وصدق الله، إن تنصروا الله ينصركم. أما الخذلان أيها الأحبة، الخذلان والبخل والكسل والفتور فهي من صفات المنافقين. فلما عدم تحقيق التوحيد في قلوبهم تركوا الجهاد وفرحوا بالتخلف عنه ورضوا بشهوات الدنيا وبخلوا بأموالهم وتقلبت مواقفهم وتقلبت مواقفهم وردود أفعالهم تبعا لأهوائهم، فذمهم القرآن بسبب ذلك. ومن أيضا آثار التوحيد شعور النفس الموحدة بمعية الله عز وجل، قال ابن القيم في الفوائد: فإن قلت بأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع قلت بالتوحيد والتوكل على الله والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد ليس مع الله أو ليس لأحد مع الله شيء. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحق عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فأي فضل يناله صاحب التوحيد؟ فالله معه يحفظه وينصره ويدافع عنه، مما يزيده قوة وشجاعة وإقبالا على الله عز وجل. قال ابن رجب في رسالته الجميلة الإخلاص، قال كلاما جميلا اسمعوه: من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرد سواه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. انتهى كلامه رحمه الله. وأخيرا، من آثار التوحيد في النفوس العلم والبصيرة، فمن عرف التوحيد وحقيقته عرف عكسه من الشرك وحقائقه وأباطيله، بل عرف احتيالات أهل الشرك ومكرهم، فيجزم الموحد بكفرهم وعداوتهم. ولذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب أن الناقض الثالث من نواقض الإسلام قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. إذن فالعلم والبصيرة من آثار التوحيد على النفوس أو في النفوس. وفي صحيح مسلم من طريق أبي مالك سعد بن طارق عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يكفي إذن لا يكفي لعصمة دم المسلم أن يقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله، فإن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه وماله. ومن الآثار محبة أهل الإيمان وموالاتهم وبغض المشركين ومعاداتهم. فالتوحيد يظهر الأعاجيب في النفوس الموحدة، فمن حقد وبغض وعداء إلى حب ومودة وإخاء. وما صنعه التوحيد في نفوس المهاجرين والأنصار مواقف يجب ألا تنسى، بل لا بد أن تروى وتروى لنرى الأثر النفسي العجيب للتوحيد الصادق. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المساقات باب كتاب القطائع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قال ابن حجر: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب: إيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لغيرهم، والاستئثار عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه كتاب المناقب مناقب الأنصار باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال: لما قدموا المدينة أي المهاجرين